السلام عليكم ورحمة الله. وسلم تسليما. فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا استحكمت الأزمات وتتابعت، واشتدت الأزمات وتكاثرت، وطال ليلها، فاعلم أن فرج الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقد جئنا اليوم ننشر التفاؤل ونبث الأمل ونحمل البشرى ونسترد تلك الأنفس المنسحقة تحت وطأة الإحباط واليأس. فلا يخفى على الناظر في أحوال المسلمين انتشار الإحباط واليأس في قلوب كثير من الناس. ولما كان اليأس والإحباط منهيا عنه ومحذرا منه لأنه يضعف القوى ويقتل الأجساد، وهو أيضا دليل ضعف في الدين وعدم يقين، بل أن هذا اليأس والإحباط منذر بضياع الجيل كله، لأنه يقتل الأمل في النفوس. وهذا هو الذي يريده خصوم الإسلام وأعداؤه ممن يشيعون اليأس ويحبطون الناس، يريدون قتل الأمل، يريدون قتل الإرادة، فيشيعون اليأس ويحبطون الناس. وهذا شيء خطير، أن يحبط الشباب وأن يسيطر اليأس على القلوب، لأن الشباب هم سوائل الأمة وفجرها المشرق وسراجها المنير. فلا غنى لأمة عن شبابها. لهذا كله كانت هذه الخطبة دعوة لنفسي وإياكم إلى الاستبشار بالخير، إلى التفاؤل، إلى الأمل، وتحذيرا لها من القنوط واليأس. وإن شئت فسمها رسالة إلى كل مهموم، رسالة إلى العصاة وإلى من أسرفوا على أنفسهم في حق الله سبحانه وتعالى، رسالة إلى من يحمل هم الرزق، رسالة إلى من تكاثرت عليه الديون، رسالة إلى من فقدت عائلها ولا عائل لها، رسالة إلى المريض وإلى من أقعده المرض وتطاول به المرض، رسالة إلى كل مكروم ومهموم ومغموم. نقول له: لا تحزن، نقول له: أبشر، وعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى، فهو جائر بعد الضيق مخرجا، وبعد الهم فرجا، وبعد العسر يسرا. فالأصل أن المسلم لا يعرف اليأس ولا يعرف القنوط. قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل إبراهيم لما جاءته الملائكة تبشره بالولد، كانت تبشره على كبر في العمر، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا ييأس ولا يقنط إلا كافر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ولما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن أوصاهما وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، فديننا دين التبشير ودين التفاؤل، دين ينهى عن التعسير وعن التنفير. ثم كيف ييأس المسلم ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبث الأمل في النفوس إذا يئس، وهو الذي ينشر الأمل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. إذا اشتمل اليأس على القلوب يوم القيامة وأحاط بها اليأس من كل جانب، كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل لواء البشرى ويبشر الناس: وأنا مبشرهم إذا أيسوا. لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وكان من عادته ومن ديدنه صلى الله عليه وسلم أنه كلما اشتدت الأزمات وكلما تتابعت المحن وكلما كان الموقف عصيبا، إذا به يبشر أصحابه صلى الله عليه وسلم. لما جاءه خباب بن الأرت وقد اشتد أذى المشركين عليه وعلى صحابته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لأن الأذى قد اشتد. فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبله فيحفر له في الأرض فيوضع فيها، فيوضع المنشار على مفرق رأسه، فيشق نصفين، وينشر بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتممن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يبشر أصحابه في هذا الموقف الرهيب بأن الله سيتم عليه الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي غزوة الأحزاب، تلك الغزوة الرهيبة، أحاط الأحزاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته من كل جانب. وصف الله حال الصحابة فيها بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بينما هم على هذا الحال وهم يحفرون الخندق، إذا اعترضتهم كدية عظيمة، صخرة عظيمة تتكسر عليها المعالم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام وأمسك المعول وقال: بسم الله. ثم ضرب الصخرة فتكسر الثلث الأول، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم قال: بسم الله، وضرب الضربة الثانية فتكسر الثلث الثاني، فقال: الله أكبر، فتحت الروم. ولما ضرب الضربة الأخيرة وتكسر سيملكون خزائن كسرى وقيصر، وسيفتحون اليمن وصنعاء. فكيف ييأس المسلم بعد ذلك إذا اشتدت عليه الأزمات وتكاثرت؟ بل يجب عليه أن يعلم في هذا الوقت أن الفرج قريب، وأن نصر الله قريب، وأنه لم يغلب عسر اليسرين. كان للدعاء ذي النون المصري كان يقول: اللهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح طلبتي، لا أسأل الخير إلا منك، ولا أرجوه من غيرك، ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك. وهذا الدعاء يستدعي منا وقفة مع البصارى الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا الحد والعصيان في عصيان ربهم سبحانه وتعالى. تحدث نفس أحدهم صاحبها بالتوبة، يريد أن يتوب، لكن الشيطان يأتيه ويرده ويصده عن طرق باب التوبة، لأنه قد جاوز الحد في الطغيان. يقول له الشيطان: إن الله لن يقبل منك. فإذا أتاه فليقل: فإني سمعت الله في كتابه يقول وينادي علي وعلى أمثالي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إذا أتاك وقال لقد جاوزت الحد ولن تنفعك التوبة، فقل له: فإني سمعت الله يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ كيف ييأس المسلم وله رب يفرح بتوبته أكثر من فرحة الرجل الذي رجعت إليه راحلته وعليها طعامه وشرابه وقد أيس منها؟ يفرح رب العزة بتوبة عبده أكثر من فرحة هذا برجوع راحلته إليه. ثم ألم يأتك نبأ قاتل 99 نفسا؟ رجل قتل 99 نفسا ثم حدثته نفسه بالتوبة فتاب، وتاب الله عليه وغفر الله ما كان منه مع بعد أن قتل 100 نفس. فهل أنت أيها البائس المسكين أشقى حالا من هذا القاتل، أو أنت أشقى حالا من صاحب 99 سجلا كلها سيئات، كل سجل مد البصر ثم تخرج له بطاقة فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، وفيها لا إله إلا الله، فيها شهادة التوحيد، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هل أنت أشفع عليك أن تقبل على ربك سبحانه؟ إننا لا نقول هذا الكلام لنجرئ الخلق على الله، بل نقول ذلك لنبين لهم سعة رحمة الله، وإلا فإننا نعبد الله بين القوم لم يعطس لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. وهذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية إلى من يحمل هم الرزق، إلى من كسدت تجارته وتوقفت أعماله وخسر في تجارته، نقول له أبشر بالخير، فإن الرزق بيد الله سبحانه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم ترجفون. إن رزقك يا عبد الله ليس بيد أحد من البشر، إنما هو بيد رب البشر سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، هو الذي يرزق عباده ويتفضل عليهم سبحانه. فلا تحمل هم الرزق، فهذا أمر مفروغ منه، قد تكفل الله عز وجل به. بل الواجب عليك أن تأخذ بالأسباب، وأن تتوكل على الله، وأن تضرب في الأرض وتمشي في مناكبها تطلب الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الواجب عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله، ورزقك سيأتيك لا محالة. وإذا أعصرت الآن فكم أيسرت، فلا تجزع. إذا أعصرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، فلا تيأس، فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالأيام دول، والدهر كلا، والليالي حبالا، والعظيم سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفطر غنيا، يشفي مريضا ويبتلي معافى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء. إذا قضى فلا راد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه. كل الوجود لعز قهرك فاضل، والكل في صدقات جودك طامع. يا معشر الفقراء أموا بابه، فهناك فضل للبرايا واسع، يعطي العطاء فلا يمانع مانع، يقضي القضاء فلا يدافع دافع. ما للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع. الرسالة الثالثة إلى كل مديون، وإلى من تكاثرت عليه الديون وأخذ يفكر فيها طوال الليل وأثناء النهار. سأقص عليك قصة فيها عظة وعبرة. لما كان الزبير بن العوام في واقعة الجمل، وهي الواقعة التي قتل فيها، أتى بابنه عبد الله وقال له: إنه لم يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا مقتولا، وإن أكبر همي لديني، فإذا وقعت في قربة من ديني، إذا وقعت في شدة ولم تستطع السداد، فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله: فوالله ما دريت من مولاه. فقلت: يا أبتي، ومن مولاك؟ قال الله. قال عبد الله: فوالله ما وقعت في كربة من دين أيها المهمومون، أيها المقمومون المكرومون، من مولاكم؟ كان دين الزبير 2,200,000، 2,200,000 في ذلك الوقت. استعان بالله عز وجل، فما خذل وما خذل له عبد الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. فاستعينوا بربكم على سداد ديونكم وعلى قضاء حوائجكم، فخزائنه ملأ عز وجل، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، عنده خزائن كل شيء. الواجب عليك أن تقبل عليه، وأن تقترح على بابه، وأن تسأله من فضله. ولك في قصة الزبير عبرة، قال: إذا وقعت في قربة من ديني فاستعن عليه بمولاي. مولاه هو رب العزة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. والواجب عليك إذا جئت تطلب دينا من الناس، تستدين من واحد من الناس، الواجب عليك أن تكون نيتك، أن تكون نيتك أنك ستوفي بهذا الدين. فهذا من أسباب الإعانة على قضاء الدين. سيدنا الزبير يقول لابنه: وإن أكبر همي لديني. يحمل هم دينه، لا يأخذ أموال الناس، لا يريد سدادها، كما يفعل بعض الناس، يستدين من هذا ومن هذا ومن هذا، وقد استدان من كل الناس، وفي نيته ألا يسدد، إنما هو يعيش عادة على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بل قال: ما من أحد يزداد دينا يعلم الله منه أنه يريد أن يقضيه إلا أعانه الله عليه في الدنيا وقضاه عنه. إذا رأى الله في نيتك خيرا أعانك وسددك، وأعانك على سداد هذا الدين. بل استمع إلى الأقرب من ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدان دينا ينوي قضاءه إلا أداه الله عنه يوم القيامة. أداء في الدنيا والآخرة. ألم أقل لكم أنها خطبة البشريات؟ يقضي الله عنه هذا الدين في الدنيا وفي الآخرة، لأنه كان ينوي قضاءه وكان ينوي سداده. وفي هذا أيضا رسالة إلى من يأكلون أموال الناس بالباطل. سيأتون يوم القيامة سيندمون أشد الندم، ويحطون أصابع الندم أنهم ظلموا العبادة في الدنيا. أنت الآن لا تبالي، تستعلي بقوتك وبمنصبك وبمكانتك وبجبروتك، فإذا جئت يوم القيامة لن يغني عنك أحد شيئا. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم ينادى: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه. الواجب عليك أن تبادر برد المظالم إلى أهلها، وألا تفرح بأكل أموال الناس بالباطل، فإنما تأكل في بطنك الجنحاء من الشاة القرناء. هناك مقاص وقصاص بين الأنعام والمواشي، بين الشاة التي لها قرون ونطحت شاة ليست لها قرون، يقضي الله عز وجل بينهما يوم القيامة. فكيف بحقوق العباد؟ وكيف بمظالم الناس؟ والقصاص يومئذ بالحسنات والسيئات. تقول له: خذ مالك، خذ أرضك، خذ ما ظلمتك فيه، فلا يستجاب لك، إنما القصاص بالحسنات والسيئات. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة كلها إلى التحلل من المظالم، فيقول: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا جهر. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه، فطرحت عليه ثم طرحت النار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرسالة الرابعة: إلى كل مريض، إلى من أقعده المرض، بل إلى من عجز الطب عن دوائه، أقول لك: لا تفزع. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن بين سراء يشكر الله عليها، وبين ضراء يصبر عليها. لك في أيوب عليه السلام أسوة: ما جزع وما أيس وما ظن بربه ظن السوء، بل قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. تطاول به المرض 18 عاما، أقعده المرض وعجز الطب عن دوائه، ومات أولاده وذهبت أمواله وفر عنه القريب والبعيد، ولكنه ما جزع. إنها قلوب متعلقة برب العزة جل جلاله. فلما دعا الكريم وقال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، انظر إلى أدبه في الدعاء، يقول: إني مسني الشيطان، نسب الضر إلى الشيطان ولم يطلب، قال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي الآية الأخرى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فماذا كان؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين، ذكرى للمؤمنين، أن لهم في قصة أيوب أسوة، وأن العبد يعلق قلبه بالله ولا يجزع أبدا. إننا نعبد ربا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألم تسمع إلى قول الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض ويقول: اللهم اشف أنت الشافي، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فوجهوا وجوهكم وقلوبكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، والله ولو عجز الطب عن دوائه، إن ربنا عز إلى من فقدت عائلها، إلى الأرملة، إلى المطلقة، إلى المرأة المسكينة الفقيرة، أقول لها علقي قلبك بربك سبحانه وتعالى ولا تجزعي، وأطالبك أن تتعثقي عن سؤال الناس، لا تمد يديك إلى الناس أعطوك أو منعوك، بل يجب عليك أن تسلكي سبيلا من سبل الكسب الحلال يعفك الله عز وجل به ويوسع عليك به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. وأطالب الأغنياء أن يبحثوا عن أمثال هؤلاء، وألا ينتظروا حتى يخرجوا من بيوتهم وتلجئهم الحاجة أن يمدوا أيديهم إلى الناس. لا تكن من الجاهلين الذين قال الله عنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، اسأليه من فضله، واسلكي سبيلا من سبل الكسب الحلال تتعففين منه وتنفقي منه على أولادك. وفي نفس اللحظة يطالب الأغنياء أن ينظروا نظرة رحمة ونظرة ذكاء إلى هؤلاء، أن يبحثوا عن الفقراء الذين يستحقون الإعانة، فإن في مال الغني حقا للفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه رسالة إلى الأغنياء، يقول: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة، أي أن أصحاب الأموال الكثيرة هم قليلون، الناجي منهم قليل يوم القيامة. إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله مالا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، أنفق في جميع الوجوه، وأنفق في جميع القربات، وفي جميع المصالح، وفي جميع أنواع البر، يرجو أن ينجو بهذا المال، لأن في هذا المال حقوقا، حقوق للزوجة، وحقوق للأولاد، وحقوق للوالدين، وحقوق للفقراء، وحقوق للأقارب، وحقوق لليتامى والمساكين. فكيف ستنجو بهذا المال إلا إذا أنفقت منه ذات اليمين وذات الشمال، وأنفقت منه بين يديك ومن خلفك؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنفقين القاصدين وجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. المفتاح الأول الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نجى الله عز وجل عبده يونس من الكرب بعد أن دعاه، واستجاب لأيوب بعد أن دعاه، واستجاب لزكريا بعد أن دعاه. فالدعاء عن علي بن أبي فزارة قال: كانت أمي، هذه قصة تدل على فضل الدعاء، كانت أمي مقعدة منذ 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسأله أن يدعو لي. فأتيته فقال: من هذا؟ فقلت: رجل سألتني أمي أن تدعو لها وهي مقعدة منذ 20 سنة. قال: فتكلم كلام رجل مغضب وقال: نحن أحوج أن تدعو لنا. فلما هم الرجل بالانصراف خرجت عجوز من عند أحمد وقالت له: قد تركته يدعو لها. قال: فلما ذهبت إلى البيت وطرقت الباب إذا بأمي خرجت تمشي. استجاب الله عز وجل لدعاء الإمام أحمد وكانت مقعدة منذ 20 سنة. فالإنسان يتوجه بقلبه ويلح على ربه عز وجل في الدعاء، يدعو بدعائه النون وهو في بطن الحوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجيب له. عليك بهذا الدعاء، كرره، وعليك بأدعية علاج الكرب وعلاج الغم والهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. كان يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وقال لأسماء بنت عويس: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الإنسان يجعل قلبه معلقا بربه عند نزول البلايا والمحن. المفتاح الثاني من مفاتيح دفع البلاء وكشف القربات الانكسار لله تعالى. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا حتى نرفع عنهم البلاء. لما نزل بهم البلاء ألا يتضرعون؟ ألا يخشعون حتى نرفع عنهم البلاء؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. كثير من الناس إذا نزل به بلاء أو أحاطت به شدة وهو كان مفرطا في حقوق الله، يأتيه الشيطان ويقول له: أنت لا تتوب إلا إذا نزلت بك الشدائد، إن الله لن يقبل منك، أنت مضطر لهذه التوبة لأنك في شدة ولأنك في بلاء. فيترك التوبة ويترك الاستكانة ويترك الخضوع إلى الله. إن من أسباب نزول البلايا هو إرجاع الخلق إلى ربهم سبحانه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ينزل البلاء حتى يستفيق العباد من غفلتهم. في فضل انكسار الله تعالى، حدثت أيام المنذر المنوطي، وكان قاضي القضاة في الأندلس، وكان خطيبا بارعا مفوها، رجلا صواما قواما يقول الحق ولا يخشى لله لومة لائم. قحط الناس في أيامه، أجدبت الأرض ولم تعد السماء تنزل المطر، فأرسل الملك البريء والرسول إلى المنذر أن يستسقي للناس، فقال المنذر للرسول: كيف ترد الملك؟ قال: تركته أخشع ما يكون وأكثر دعاء وتضرعا. فقال: سخيط والله، إذا خشع جبار الأرض رحمه جبار السماء. ثم قال لغلامه: ناد في الناس الصلاة. فاجتمع الناس للصلاة، وخرج عليهم المنذر والناس ينظرون إليه ما يقول. فلما صعد المنبر كان أول ما قال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم أعادها مرارا، فأخذ الناس في البكاء والنحيب والتضرع إلى الله عز وجل، فما خرجوا من مكانهم الذي هم فيه إلا وخرجوا يخوضون في الماء. أنزل الله عز وجل عليهم المطر وسقوا، لما رأى الله منهم انكسارا ورأى منهم خضوعا وتمسكنا. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم يكن انكشاف الضر وجه ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قروط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. المفتاح الثالث: أن تجعل الهموم هماً واحداً، وهو هم الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فأن يجعل المسلم همه هم الآخرة، سيتناسى الأحزان وسوف يتناسى المشاكل، وسوف تهون أمامه الكروب، لا يعمل بجار يؤذيه، ولا بمشكلة هنا وهناك، ولا بضيق في الرزق، ولا مشكلة مع رئيسه في العمل، ولا بضائقة في المال، إنما همه هم الآخرة. فإذا كان ذلك جعل الله غناه في قلبه، فإن الغنى من النفس، وجمع عليه شمله، وأدته الدنيا وهي راغمة، هو زاهد فيها والدنيا تأتيه عند قدميه. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، مهما جمع من المال يذهب يمنة ويسرة يشعر أنه فقير، يظل طوال عمره يجمع المال ثم يموت ولا يستمتع بهذا المال. وهناك قصص كثيرة في هذا، تجد الرجل يسافر البلدان العربية ويتنقل فيها طيلة عمره، فإذا أراد أن يأتي إلى بلده ووطنه ويستقر أتاه الموت، فلم يستمتع بماله، ولم يستمتع بزوجته وعياله، ولم يستمتع بوالديه، وربما لم يؤد حق الله في هذا المال، إنما كان كل همه جمع المال. جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شمله، ومع كل ذلك لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. سأقتصر على هذه المفاتيح وأختم بالمفتاح الأخير وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبها يستدفع البلاء وبها تستنزل الرحمات. لما قال له أبي بن كعب: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالنصف. قال: فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي كلما رفعت يدي إلى السماء أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أكرر الصلاة والسلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أسأل الله تعالى أن يكفينا همومنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يكشف كرباتنا، وأن يقلب المحن إلى منح، والبلايا إلى عطايا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.